السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلس من مجالس بيان الأقوال الواردة في الناسخ والمنسوخ من خلال كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدو حفظه الله تعالى، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. الليلة بإذن الله جل وعلا نقف مع بعض آيات سورة الأعراف، ومنها قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لبيان هذه الآيات المباركات نقف مع ثلاث ألفاظ أو كلمات في هذه الآية المباركة. أولها، نود من شيخنا بيان معنى قوله تعالى: يحل لهم الطيبات. هل كانت الطيبات محرمة في الأمم السابقة، أم أن المعنى يختلف عما يظهر لأول وهلة لمن لم يتعمق في فهم هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل: هل كانت الطيبات حراما حتى قال الله في شأن الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وتم تسليم: يحل لهم الطيبات؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن شيئا من ذلك كان موجودا، وأنه كانت طيبات حرمها الله على أمم من قبلنا عقابا لهم. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز، كل ما كان فيه تلاصق بين رجلين، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فأرسل الله عيسى عليه السلام أحل بعض الذي قد حرم على بني إسرائيل، كما قال عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجاء الرسول بتحليل أوسع، تحليل أوسع لكل الطيبات. هذا شيء. الوجه الآخر أن هناك طيبات حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم، لم يحرمها الله عليهم، فقالوا مثلا: البحيرة حرام، السائبة حرام، الوصيلة حرام، الحام حرام. بحيرة مثلا ناقة تلد 5 ذكور أو 6 ذكور تباعا، قل خلاص مثلا كمثال، أدت ما عليها، إذن تشكر على هذا العمل، ونشق أذنها، نبتك آذان الأنعام، وكعلامة على أنها أصبحت محرمة وتطلق في البرية، ضرها ونتاجها يكون للكهنة، لا يركبها أحد ولا يؤذيها أحد. كذلك الوصيلة والسائبة والحام، فهم حرموا على أنفسهم أشياء هي في الأصل حلال، ما جعلها الله حراما أبدا، إنما جعلها كافر كعمر بن لحي الخزاعي حراما، هو اختلق هكذا، قال خلاص لعب به الشيطان وحرم الحلال. فيكون هناك وجهان: يحل لهم الطيبات التي حرمت على الأمم من قبلهم، يحل لهم الطيبات التي حرموها على أنفسهم. وفي الشيء نفس الخبائث أيضا، كانوا قد استباحوا خبائث، استباحوا الميتة، استباحوا الميتة فحرم الله عليهم الميتة، استباحوا الخنزير، استباحوا الجيف، فحرم الله عليهم هذه الخبائث على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. أحسن الله إليك شيخا. فضيلتكم، كنا نقول سنقف 3 وقفات، أصبحت وقفة متبقية لأن الوقفة الثانية كانت مع تحريم الخبائث. هل هناك وجه في نفس هذه النقطة، هل هناك وجه أن الخبائث معناها الحرام، يحرم الحرام، يؤكد على تحريمه؟ نعم، لا بس من الحرام الذي كان حراما واستحلوهم منه الميتة، منه الميتة. نعم أحسن الله عليك. قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ما المقصود بالإصر هنا والأغلال؟ المقصود بهذه وتلك التكاليف الشاقة والعهود والمواثيق التي كانت أخذت عليه. فكانت على سبيل المثال هناك تكاليف شاقة على بني إسرائيل، الغنائم كانت محرمة عليهم، حرام عليهم أن يأكل الغنائم. إذا حاضت المرأة طردوها من البيت، لم يأكلوها، لم يشاربوها، لم يجامعوها، لم يساكنوها، أخرجوها من البيت. إذا بال أحدهم على جلده يأتي بمقراض ويقرض الجلد الذي أصابه البول. كانت من الأشياء التي عليهم على بعضهم أو على الثوب عموما. نعم، من التوبة كانت على بعضهم، كان من شروط التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كانت هناك أمور أخرى، مثلا قلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، منعوا من العمل يوم السبت ومن الاعتداء يوم السبت ومن الصيد يوم السبت، وأخذ عليهم العهد والميثاق بشدة في هذا الباب. وأخذنا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فكل هذه الأشياء وضعت عن أمة محمد. الأرض جعلت طهورا لأمة محمد، جاء ديننا بكل ما فيه من سماحة والحمد لله. ففي آثار كانت على الأمم من قبلنا، آثار تحلف اليمين لازم تنفذ، ما في كفارة، ليست هناك كفارة يمين، لازم تنفذ على حد قول بعض العلماء. ليست هناك دية للمقتول، القصاص ليست هناك دية. فكانت هناك آثار موضوعة عليهم، قيود وتكاليف شاقة كانت موضوعة عليهم. فالنبي جاء بالحنيفية السمحة، خفف عن القوم هذه الأشياء. حديث النفس أحيانا، أمة محمد قال الله في شأنها، قال الرسول في شأنها أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم والله أعلم. نعم، الغنم ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا إلا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. نعم شاء الله. بعض الخبائث كالحشرات والأحمد تحرمها توسيقين نفس الآية بالعموم. حسنت، الاستدلال بالعموم له وجه في الكتاب والسنة. فمثلا كثيرا ما لا توجد عندنا نصوص خاصة، لكن تكون عندنا نصوص عامة تندرج تحتها المسائل. فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل، فقال الخيل لـ3، لرجل أجر، ولرجل وعلى رجل وزر، ولرجل ستر. وذكر الحديث مطولا. قيل يا رسول الله فالحمير، قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاستدلال عام. كان كثير من السلف إن سئلوا عن اليتيم استدلوا بقوله تعالى والله يعلم المسلم من المصلح. فإذا جئنا لمسألتنا التي هي الحشرات، يعني مثلا واحد يأتي يقول لك ما الدليل إن الذباب محرم أكله؟ يقول كذا مثلا. طيب وما الدليل على تحريم الصراصير؟ يسأل، ما هو بيسأل يريد دليل، لأن أنت بتقول استغفر الله العظيم ونحن نقول استغفر الله العظيم، لكن الصيني ما بيقولش استغفر الله العظيم. الصيني موضوع تاني، يعني ممكن يجيب لك طفل صغير على الوجبة على ترابيزة المطعم، أنت عايز أولاد ولا فراخ ولا إيه يعني، يجيب لك ولد مشوي على الشواية طفل صغير، أنت تقول استغفر الله العظيم وهو ما بيقولش استغفر الله العظيم. فإحنا بنسأل سؤال، من أين أتى، نعم، من أين أتى تحريم مثل هذه الأشياء؟ فعندنا يحرم عليهم الخبائث المستقذرات عموما، يعني واحد راح يشرب من ماء المجاري مثلا، قل لا يا أخي خبائث يا أخي لا تفعل. فعندنا آيات عامة تدل بها على المسائل الخاصة الفرعية، لأن المسائل تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان اختلافات طويلة بعدد البشر. طعام مثلا تجده في الهند مستغذر لا نعرفه نحن في مصر، أنت ممكن ترى طعاما مستغذرا هنا وهو حسن جدا هنالك، فلكن عندنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث المتفق على خبثها. نعم. كل ما استطابته العرب فهو حلال. ليس العرب ليسوا آلهة، من قال العرب؟ إلا إذا كنت أنت تقصد أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فالخبائث ما استخبثوه، لكن ما نستطيع أن نقد. نعم. الإجماع ممكن، لأن النبي سمى البصل خبيث ما حله البصل، لكن الخبث درجات أيضا، الخبيث درجة الخبث درجات. نعم. نعم. دود المش وسوس الفول. شوف واحد من تجار المش محمد عبد الرازق بقول لك دليل على سلامة المش. جدتك من أنت يا جدتك؟ ما فيش أحد مش هتخرج عنكم يعني. أنتم تستديون تستسيغون دود المش؟ لا طبعا. لا، في ناس تقدر مش سديم يعرف. ناتن الفسيخ دلال على صحته. ناتن الفسيخ دلال على صحته. جودة المش. هو فسيخ يا شيخ سيد. المهم سمك منتن مقرش. هو مش حرام بس ريحته ما كان شايل فسيخ. اتق الله ابو ويس، ابو ويس يدعي ذلك على الكليم. مش كله حريمك انت ابو طارق اللي يحبوا الفسيخ، فعشان كده ما ياكلوا فسيخ اعتزلنا يومها. بارك الله. تفضل. نستطيع أن نجمل القول فيما مضى أو في تلك الآية المباركة أن الله جل وعلا أرسل رسوله، ومن ضمن ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل طيبات قد حرمها أقوام على أنفسهم، وحرم قبائس قد أحلها أقوام لأنفسهم، وكذا قد كلف بأوامر وتكاليف فيها تيسير وبسط ورفق ولين بالمسلمين والمؤمنين. وثم أحسنت، وثم شيء آخر من الأهمية بمكان كبير، أنه يتعلق بإخواننا الذين بدرت منهم بوادر الاستقامة، وهو أن كثيرا منهم يحرمون طيبات أحلها الله لهم، فيكون الغلو في باب آخر، الغلو في باب آخر أيضا من ناحية. ولذلك فإن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من هذا المفتري الظالم الأفاك الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فالزينة كلها مباحة إلا ما خص بالدليل للآية، والطيبات من الرزق كلهم مباح إلا ما خص بأي دليل. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم، غيرك يستمتع بالطيبات استمتع بها معهم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غرام خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد. فعلينا أن نتفطن لهذا. أن بعض إخواننا يدعي الورع فيحرم، يعني يدعي الورع فيزهد أحيانا. نحن عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل علي على بريرة ببرمة فيها لحم، طلب الأكل من نسائه فقدموا له طعاما غير اللحم، قال أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. فأفادنا الحديث هذا كما وقف معه بعض العلماء يستنبط استنباطات طويلة من هذا الخبر ومن قصة بريرة. جواز الاستحالة هو في حقها صدقة لن في حقنا هدية، جواز سؤال الطعام الجيد ولا يعارض هذا الزهد، جواز الأكل من أكل الخدم إذا كان طيبا. فوائد كثيرة تستنبط عشرات الفوائد من قصة بريرة. تفضل. ولم يحرمه الضب. نعم. ومع أن الضب أحسن من الفسيخ كما يعني شوي. الفسيخ ده عند ناس عند العرب الضب عندهم أيام الضب عند البدو بالذات مع أن شكله مزعج شكله. المصريين وانت ايضا رايت مثلا رجلا في ذهبت الى بلده من البلاد في يوم كان فيه جراد كثير ياشر الجراد ويشوي على الشوايه كده ياشر ويشوي وياكل كانه بيأجز لب. فهذا كل البلاد تختلف. تفضل. ايوه في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قرب على اخوانه لحم ضب فمد يده لياكل فقالت إحدى نسائه من وراء الحجاب أخبروا رسول الله ماذا يأكل، فأخبروه أنه الضب فرجع بيده. قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي. قال فاشتره خالد وأكله. وسبحان الله المعدة أحيانا تهضم حاجات. خالد كانت معدته رجل حرب كمان. أما تجد عند الفرس يا خالد احذر السم لا تسقيك الأعاجم. قال السم اتوني به جابوا السم بسم الله وشرب توكلا على الله ولم يضر بإذن الله. فالناس تختلف. يعني كان الرسول حربيا أكثر منه لكنه عافه. الرسول حرب أكثر منه. أجد أن الجبلات تختلف والشجاعة عند بعض الناس تختلف. لا مش تهلوكة، توكلا على الله. اللي زيك ضعيف. أنا رأينا ناس من البادية يا شيخ محمد أطفال يتربوا على أشياء فيها صلابة وشجاعة. الولد في رجلي خراج، يعني لو جاء في رجل واحد منا يجلس راقد جنب أمه شهر. الولد يطلع الخراج مليء صديد، يطلع على شجرة الصنط ويعمل برجله كده في ال يعني يفتح يضع رجله في الشوكة عشان يفتح الخراج. طبعا يسيل دمه وصد ويجري على الأرض ولا يهمه. أدرم والحمد لله ولا محتاج 21 حقنة ولا 22 حقنة ولا كلام. الحوت المالح ممكن يكون سردين لازم يكون في شيء. أي بس ما كان مكتوب في سيخ، ما كان مكتوب في سيخ حوتا مملحا سردين. مش أي نوع حوت سمكية يحول إلى فسيخ يا أبا وائل. أنت قلت حوت البوري بس بوري أسماك معينة بعينها لا يقبل غيرها. خلص خلص خلاص يا ابو ويس موسوم بانه صاحب غرائب. ماشي. قوله تعالى حاضر نص الرسول قال فسيخ. قال فسيخ في معنى النص والمفهوم. اما في فارق بين أما تقول في مسألة نص، في نص وفي مفهوم وفي صريح. النص ما يكون منصوص حمل موسى الفسيخ معه أصبح نصا، لكن حمل موسى حوتا مملحا معه ليست نصا. تقول أنا فهمت أنها ممكن تكون فسيخ بوري يضيع وقتنا. قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائهم. هو أنا خفت نزل على أبو ويس هي جاء بطبيعتها لا لا أقصد ما هي جاءت في نفس كتبوها في الكتاب هكذا. لكن نحسبك يا أبا ويس من الصالحين الذين لا. أنت عارف ماذا يقول؟ هو انتقل إلى آية أخرى وذروا الذين يلحدون في أسمائه عقب مجادلتك، فقد يظن أنت عارف الحديث الموضوع عن غير عمد. الموضوع عن غير عمد كان نفس القصة، واحد جالس يحدث فدخل رجل أبيض الوجه موسى بن ثابت بن موسى، فقال الشيخ الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذكر الحديث. دخل ثابت فقال، نظر إليه الرجل قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتب الكتاب أن هذا كلام رسول الله وإنما هو يقصد هذا الوجه. هذا الوجه. فلما قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه خشينا أن يكون الناس نزلوها على أبو ويس. أحسن الله إليك شيخنا ونفعل. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقال كثير من أهل العلم أنها ليست بمنسوخة لأنها آية تهديد ووعيد، فما القول الراجح في هذه المسألة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فدوما القول بالنسخ فرع عن التأويل، فإذا أولنا الآية واتضح لنا معناها بعد هذا ننظر هل هذا المعنى منسوخ أو غير منسوخ. فإذا فهم شخص من الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه اتركوهم لا تقاتلوهم لا تقتصوا منهم لا تنتصروا منهم إذا أذوكم، فهذا المعنى سيكون منسوخا. أما إن كانت بمعنى الإعراض، الإعراض قد يستلزم قتالا وقد لا يستلزم قتالا، فستكون باقية على بابها كما سيأتي في قوله تعالى وأعرض عن جاهلين، وقد تكون للتهديد كما قال تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث اتركني سأكفيكه، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، وهكذا تحمل معنى التهديد. واضح كده؟ إذا كانت كقوله وأعرض عن الجاهلين وهي الأتية أظن، نعم الأتية نفس الشيء. اسأل أسئلتك حولها حتى. نعم. أيضا الآية اللاحقة التي ذكرتها أنفا بارك الله فيك، قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال فريق من أهل العلم أنها منسوخة أيضا بآية السيف. يعني هل تقصد المنسوخ خذ العفو أو المنسوخ أمر بالعرف أو المنسوخ أعرض عن الجاهلين أو ليس ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى خذ العفو، قال بعض العلماء إنها في الزكاة والعفو الزائد عن الحاجة، كان هذا في أول الأمر يسألونك ماذا ينفقون قل العفو فق الزائد، فخذ العفو من أموالهم. لكن جاء في الأثر سواء عن عائشة أو عن الزبير أو عن غيره خذ العفو من أخلاق الناس، نزلت في أخلاق الناس. فمثلا إخواني الذين أمامي أو إخوانكم في أي وقت أو أي مكان يصعب أن تجد خصال الخير اكتملت في أخ، يكاد ينظر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس كأيب المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تبحث في النوق عن ناقة هادئة الطباع مطيعة، تسرع إذا أردت لها الإسراء، تقف إذا أردت لها التوقف، لبنها دار، لحمها طيب إن ذبحت، ساكنة في البيت، يعني في 101 إذا وجدت الناقة التي تريدها، في 101. فكذلك بنو آدم، يصعب أن أجد في إخواني كل الصفات الخيرية التي أريدها. مثلا يصعب أن أجد الرجل كريما، شجاعا، وصولا للرحم، متبعا للجنائز، طالبا للعلم، ناصحا مشيرا، قويا في إظهار كلمة الحق عند السلاطين الجائرة، برا بوالديه، محسنا لجيرانه، في 101، في 101 إذا وجدت شخصا كهذا الشخص. فلكن مثلا محمد عنده كرم، لكن به شدة، أخذ كرمه وشدته وحاول إصلاحها. محمود مثلا فيه خصلة وهي السعي في خدمة إخوانه، يستطيع إحضار المشايخ وله صلات باستخدام المحاضرين، أستفيد منه في هذا الباب. ثالث، له مناورات مع رجال الأمن، يعرف يتفاهم معهم، يعرف يسكتهم عنه شوية، يعرف يروح، يعرف يجي، خلاص أنت مسلط على من الجماعة، الله يعينك ويسهل لك أمرك أنت وهم. فكل واحد أخذ منه جانب الخير الذي يجيد فيه وألتمس له العذر في الباقي، لأنني لن أجد واحد اجتمعت فيه كل صفات الخير. لكن أخذ العفو من أخلاق الناس، أخذ من الكريم كرما، من الشجاع شجاعته، من السياسي الفصيح الذي يستطيع أن يناور ويحاور سياسته وفصاحته، من الذين لهم وجاهة عند قوم أستعملهم في الإصلاح بين الناس، أرى زيدا من الناس ينفع في الشدة على المفترين، خد الله يعينك في الشدة على المفترين. فالناس كئيب 100، فخذ العفو، خذ ما جادت به أخلاق الناس واترك ما وراء ذلك وأصلحهم، ادعو لهم بالإصلاح، لكن لا تحرم نفسك. مثلا في واحد ذكي جدا جدا في العلم الشرعي، لكن مكسل شوية في بعض الأمور الخير، أستفيد منه في هذا الباب. فهذا المعنى، خذ العفو من أخلاق الناس، فهذا الوجه الثاني، وهذا ليس بمنسوخ. إذا قلت إلزم جانب العفو عن الناس دائما، ممكن أن أنزلها على المسلمين ولا يكون نسخا، لكن إن فهم من قوله خذ العفو أنني لا أنتصر ممن ظلمني، حينئذ نقول إن هذا الفهم منسوخ بآية السيف المجوزة. لماذا؟ للانتصار، بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأمر بالعرف الذي لا يخالف كتاب وسنة، وأرض عن الجاهلين. ممكن يكون ليس كل جهل يقاتل، ليس كل جهل يؤاخذ، بل وأيضا ليس كل جاهل مشرك أيضا، وليس كل جاهل كل مشرك جاهل، لكن أنا أقصد في الأخلاقيات أيضا. وذلك فإن عمر عمل بها، وهذا يدل على عدم النسخ. كان أصحاب مجالس الشورى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من حملة كتاب الله، وكان منهم شاب اسمه الحر بن قيس، كان عمر يحبه ويجله ويفهم، شاب يفهم. فكان للحر بن قيس عم جلف جافي اسمه عين بن حصن الفزاري من المؤلفة قلوبه، فجاء للحر زيارة من بلده، قال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يتكلم على من؟ على عمر، استأذن لي في الدخول عليه. قال يا عم ترفق، قال استأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن، فعمر يجل الحر بن قيس، يعني من حشمه ومن إخوانه يجله، فقال إذن له. فأول ما دخل الرجل على عمر، لا سلام ولا كيف أنت يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت ما تعطينا إلا الفتات وأنت رجل ظالم. كلام يعني هم عمر أن يبطش به، يعني حوله للجلد ولا لأي شيء. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يا أمير المؤمنين إن عمي هذا من الجاهلين. فما تخطاها عمر بن الخطاب، وقف العقوبة، فعمل بها عمر بعد وفاة رسول الله، وعمله يدل على عدم النسخ. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أكرمك يا عمرو بالعقل الرزين، وحرم شخصا جاهلا من هذا العقل الرزين، جعله متسرعا سفيها، أليس من شكر نعمة الله عليك في هذا الباب أن تعفو عن أهل الجهل وأهل الغباء؟ ولا نقول نسخ حينئذ، إلا إذا تكلف شخص وقال: أعرض عن الجاهلين، لا تقاتل المشركين، سنقول: لا، هذا الفهم إما أنه مردود عليك غير مقبول، وإن سلم لك فهو منسوخ بآيات الانتصار من الظلمة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والله أعلم. قال: نزلت في أخلاق الناس. قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. واضح أن يقول هذا سبب لا، هو إذا قال ابن الزبير ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس، هو اجتهاده في الفهم، فهم أنها نزلت في أخلاق الناس وله وجه، لكن لا ينفي ما عداه. أيوة، هذا فهمه، ليس منصوص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفع الله بك شيخنا وأحسن الله إليك. وفي ختام هذه الليلة نشكر لشيخنا حفظه الله على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يحفظه في نفسه وماله وأهله، اللهم آمين. وكذلك نشكر لإخواننا ولأخواتنا، نذكركم بإذن الله بصيام غدا الاثنين، كما سيواصل الشيخ سيد بليومي حفظه الله اللقاء المقبل إن شاء الله مع شيخنا في الأحد القادم إن شاء الله جل وعلا. نستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.